ذا الحب سلم فيه ندم وأنا حبي والله أعلم. ذا الحب سلم فيه ندم وأنا حبي والله أعلم. ذا الحب سلم فيه ندم وأنا حبي والله أعلم. ذا الحب سلم فيه ندم وأنا حب الهادي ذي الأمداد في الأكباد سكناه نعم. من ذا غرف بالباب وقف يا غافل خف من طول سقى. أنا مالي باب عالي إلا الغريب الجود حكم. حد الركب كبد دربي فترفق بي في النفس يا بالحسن ظهر والوجه قمر فسناه حضر شعر ونغم. فإذا تلقى طه حقا لا لن تشقى في بحر ظلام. فينا الوله قد راسله والبل له حشم وخدم. يا صاحي سعد بهوى أحمد فهو الأجود سرى فالجسم برى والروح وسم. طه الأشرف أنا من أسرف فاشفع وارأف يا أنك عاد في حرقي لسنا ألقي خير الطرق عز وشمام. فالحب على فضل وعلا يهواه بلا وأنا حبي والله أعلم. ذا الحب سلم ما فيه ندم وأنا حبي والله أعلم.